في إحدى الغرف نصلي وتكون دورة المياه أعزكم الله وإخواني المستمعين أمامنا أي باتجاه القبلة. الصلاة في هذه الحال أو في هذه الطريقة كما قالت السائلة جائزة، بمعنى أنها صحيحة ولا تبطل إذا كان الحمام أمام المصلي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ولكن قد يكون في الحمام رائحة كريهة تؤثر على المصلي وتشوش عليه، فإذا تجنب استقباله من أجل هذا فهو أفضل، لأن كل شيء يشوش على المصلي فإنه ينبغي للمصلي أن يبتعد عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم بخميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بعنبجانية أبي جهم، لأنه صلى الله عليه وسلم نظر إليها نظرة، وكان في هذا انشغال في الصلاة، فمن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعطى هذه الخميصة إلى أبي جهم وتؤخذ عنبجانيته. فيستفاد من هذا الحديث أن كل شيء يلهي المصلي عن تمام صلاته ويشغله فإنه ينبغي اجتنابه.